مباشر السعادة، مبروك لك يوم التخرج تسألني أحلى قلادة، وإمعاني بالإرادة حولك تباشر السعادة، مبروك لك يوم التخرج تسألني أحلى قلادة. متفوقة عن كل جيلك، نور الغانم من مثيلك، هذا النجاح أضحى دليلك بعد التحدي والإجادة. نور طريقك للطليعة في رحب الأحلام البديعة، نلتي مكانتك الرفيعة يبقى الوفا بالروح عادة. الفرحة ما توصف شعورك، الله يبارك في سرورك، نورك تبدي في حضورك، قصة نجاحك بشهادة. متفوقة عن كل جيلك، نور الغانم من مثيلك، هذا النجاح أضحى دليلك بعد التحدي والإجادة. نور طريقك للطليعة في رحب الأحلام البديعة، نتي مكانتك الرفيعة يبقى الوفا بالروح.